تقوم الجيوش اللي عندكم وتهجموا على جزائر المرجان واللي حواليها تبعا للخطة اللي اتفقنا عليها. واللعنة في الختام هضام. اختم. الله مولانا. ايه تاخد الجواب ده وتطير على سفلقين. انت يا مولانا بتعمل ايه؟ طير يا عبد المعين الى سفلقين غمضة عين على جناح الريح يا مولانا. انت وقعت سفلقيل في شر اعمالها. ليه مالها؟ هم بني سفلقيل يقدروا يحاربوهم. وهم هيحاربوهم امال هيعملوا ايه فيهم؟ هيهجموا عليهم. ايه يهجموا عليهم؟ وليه مش هيحاربوهم؟ ما هو لما سفلقيل تهاجمهم هيخرج الملك سعيد يحاربهم. في السعاده انا الحقهم واتدخل بحجه اني بحجز بينهم، وبعد ما اضرب الملك سعيد اتدور على اخواته مسعد ومسعود. مظبوط مظبوط. لكن يا مولانا انا بتكلم عن حانه. انتوا مش قلتوا لي اجيب الهديه هديه ايه؟ انت من عقلك ايه؟ احنا بنقوم القيامه وانت تتكلم لي عن حالة؟ دي إهانة. طيب طيب يا مولانا قوم معانا. يا عمر يا سكان النار يا أهل الإنكيس يا سلالة الإبليس يا هضام يا هضام. وعلى صراخ الهضام شقت الشياطين جيوب الظلام، وحضرت العفاريت من كل مكان. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.